الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانان، واجبك هيا كخواي پروردگار رسر مسلماناني واجب كردوا، كخواي پروردگار كتابكي بودا بزاندوا، پیغمبراني پیناردوا، بلام لناو ايمدا مردوا. او واجبش بريتيه لأرچي فرمان كردن بچا كونه كردن لخرابا. امام نووي رحمتي خواي قبريلي بدا فرمي دا فرمي او واجب پيروزا زور دمي كمردوا خلچي پيها الناستن او اركيان بجي نگيان دوا. جاك امام نووي لسردمي خوي داوابلي اي ايما اورو دبيبلين چي لكاتي بلاو نوي اوهم خرابو تاوانو بشرعيه، لكاتي مردني اوهم فرمان وسنته شاكيا. تماشا ذكين نابينين كسانك كوملانك هستن بفرمان كردن بشاكا ونهي كردن لخرابا. خواي پروردگار پیغمبران يقل دوايك ناردني بو اوي امر بشاكا بكن ونهي لخرابا بكن. گورترین فرمانش که پیغمبران امریان پیکردو توحید و تنها خوا پرستی بوا، و خرابترین منکر و خرابش که نهیان لیکردو شریک بو خوا دانان بوا. خواهی گور باسی پیغمبری خو مندکا علیه صلاة و سلام یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. خواهي قورا محمد نارد عليه الصلاة والسلام فرماني چاكا بخلق دكات، وشتي خراب لخلق منع دكات، هيتش تيغنية چاك بيولا اسلام دالي من قدغ كرابي، وهيتش تيغنية پاك بيولا من منع كرابي. اوهي كليد منع كرابة وقدغ كرابة وحرام كرابة خرابة وبيسة وزرر مندا بو خوت بو کوملگاکت بو خزانکت بو اخوای گور حرامی کردوا. پروردگار من لکتاب پیروزکی دا واجبی کردو پیمان دا فرمی ولتکم منکم امه، ای مسلمانان بالناو ایو دا امتک هبیت کسانک هبن یأمرون بالمعروف یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف با کسانک هبن لناو ایو دا كخلچي بانكن بو خير، كخلچي بانكن بو سنتي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام. وكابن كثير ده فرمي لتفسير كيدا ويأمرون بالمعروف وأمر بشاكبكن وينهون عن المنكر ونهج لخرابكن وأولئك هم المفلحون. وأوكو ملكسيك بو واجبه الدستن واجبي دعوة وبانقوازي خلق بو خير وبو سنت، وواجبي أمر بچاك ونهي لخرافة، أولئك هم المفلحون. خواهي قورد فرمي أوانا سر فراز وسر كوتون أو كومل مفلح وسر كوتون. لا إخواهي پروردگار که هل دستن بو ارک گرنگا که بختواری کوملگا به هلسان بو ارکا هر کوملگای که فرمان بچاکو نهی لخراپی تیدانه بیت خراپکاری تیدا بلاو ده بیتوا بدروشتی تیدا بلاو ده بیتوا چاکی تیدا نامینید ولا اخیر ده به هلاک ده چید و بیگو من او کومل سر فرازش که بو ارکا هل دسته ناراحتی دیتا ره کسی که امرو لروشگاری بلاو بونوی دیارده شرک و بدعو خرافت لروشگاری بلاو بونوی دیارده نفاق و فسق و فجور و برالایی امر بچاکب کاتو خلچی بو خیر بانکا بیگو من خلق لی رازی نابد بیگو من چاک باسی ناکرد طعنی لیده درد دجایتی دکرد بلان پیویست صبر بگرد هر وکو چون لقمان عليه السلام كاتك امر بكركي خوي دكات خواي پروردگار امر بلقمان كرت ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله خواي گور حكمتي بلقمان بخشي بو سپاسي خوابكا لقمان ايش هسته ابو سپاس كردني خوا يكم كس كدستي بيكرد اموشگاري كركي بو كوملك اموشگاري دكال ناوي انده فرمي يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فرمي أي رولكم أي كركم أقم الصلاة نويشبك كان باو كان أوروك أمر بمن دالة كان يندك بنويش كردن كان نويشي بياني لقل خويان خبر يندك نويشبك كين أوانا يا بني أقم الصلاة أي رولكم نويشبك وأمر بالمعروف و بنویجش اسلامتی تواو نابد، دین داریتی تواو نابد، بهشت بدست نیا و لجهنم رزگارد نابه، ارکی چیتریش واجب لسر دوای نویش، و امر بالمعروف که اوج بریتیا لامر بچاک کردن، و نه عن المنكر و نهی لخراب بک ایرو لکم، وصبر على ما اصابك، بلام صبریش بگر، لسر هر نار حتیه کتو شدت. واصبر على ما أصابك بوتي لقمان عليه السلام بوتي لقمان فرماني بكركي كرت كصبر بقريت واصبر على ما أصابك چونك ديزاني اگر كركي هستيد بنويش كردنو لقل نويش كردنا كشي دا أمر بچاك بكا ونهي لخراب بكا ديزاني كركي توشي نارحتي ديت ديزاني دجايتي دا كريت ديزاني توشي مصيبت ديت بوي فرموي واصبر على ما أصابك بلام صبريش بقرة لسر أويك توش الديت واصبر على ما أصابك صبريش بقرة لسر أو مصيبتيك لرقاي بان قوازي وفرمان بشاك ونهي لخرافة ديت الريت إن ذلك من عزم الأمور أو صفة إنساني برزة أو إيشي شاكو برزة كخواي پروردگار بي خوش وفرماني كردو بيمان سيري أو باو ككن سير لقمان كان فرمان بكركيدك امر بچاكبك ونهي لخرابك اگر نار حتيشي توش بيدل صبر بگرجو مديا بلا مهندق لباو كان ناهيلت كركي بچيت مزگوت رولا توشي بلا مصيبتك دبي نچيت ناهيل ريشي بيلت ولا بيناوي خوا او انك يدواي با توشي مصيبتك نبيت لقال انساني چاگ نقريت با توشي مصيبتك نبيت واد زاني مصيبته ويك لا شي توشي نار حتي بيت بلام اگر کرکی لدین دا توشی مصیبت بیت کرکی دینی نمینه و اخلاقی نمینه بلای و مصیبت نیا لکاتی جدا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه دی فرمو ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ای خواه که مصیبت توشیش کردین مصیبت لدین من توش نکی مصیبت دنیا سهل براکم با مالت هموی بسوته با من دالت هموی بمره با بو خوشد لنا و بچی بلام ایمانت سلامت بیت نکسر ایمانت سلامت به بهشت دبه بلان با او سره بوگنه هر سلامت به که ایمانی تیدانه ما اگر شوینیتی خواه پنه من بده که وات اوان نصیحتی من دالکت بکا که دست به دین اسلام او بگره دست به کتاب و سنت او بگره فرمان بچاک بکا و نهیل خراب بکا مترسلی بیده دست خواهی پروردگار و با توکلی لسر خواه به فیری بکا صبر بگره لسر ناراحتی این ذالک من عزم الامور پیغمبران علیهم الصلاة والسلام چون فرمانیان کردو بچاک و نهیان کردو لخرابه او همو نارحتیان هاتو تره صبریان گرتو لسری چو کسی که به هشتی بیه پیوسته صبر بگیره بوی خواهی گرده فرمه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خواهی گرده سوین ده خواه که خلچی هموی لزرن من دیدایا الا اوانن بی که ایمان یان هی و عمل یان چاکه و سیمشتیش فرمان بچاکه دکن آموشگاری یکتر بچاکه دکن و چوارمشتیش آموشگاری بصبر گرتن دکن چون که هر کس یک امر بچاکه بکا توشی ناراحتی دبیت الا ان یشاء الله بلان پیویست صبر بگرید چون که او کسی که امرش بچاکه نکه هر توشی مصیبت ده بلام لوانه مصیبتکی او خطر تر به لدین کی به مصیبتی تو هتنها لدنیا بو خواهی گورج لسرد لاده داو آخیرت خیر دکا فرمان بچاکو نهی لمنکر واجبك اخوال سری داناوین او کسانی که پی هلسن اولائک هم المفلحون اوانا لو کسانن کسر فراز و سرکوتون بنصی آیتی خواهی پروردگار وکو باس مان کرد و او کسانشن که خواهی گور رحمیان پیدکات خواهی گور ده فرمید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فرمي إيمان داران ببياو بجنوة إيمان داري جنو بياو أوانا دوستو خوشة ويستو كسي يكترن رابطو بيواندي إيمان لناو خلق دا بهسترين رابطيا بال عشيرتك يتوجنبت باخذ ميشد نبيت ما دام ايمان دار وكتو او براتا انما المؤمنون اخوه اخوه يرد فرمي او ايمان دار بياو جنانا كامر بچاكدا كان يكم صفات يعني يامرون بالمعروف دوميان وينهون عن المنكر نهي لخراب دكن او جاسين فرمي ويقيمون الصلاه ونويجج دكن تشوارمش تجوا زكاتج ددن بينجمش ويطيعون الله ورسوله طاعتي خواه بيغمر إخواه دكن وتدزب قرآن وسنة ودقرن أولئك سيرحمهم الله أأوانا خواه رحمي عن بيدكات دتوي خواه رحمة بيبكا برايمن دتوي الرحمة إخواي قولت توش بي وبهشت بن سيب بي ولجهنم رزقارد بي دتوي جيانة خوش بي لدنيا رحمة إخواه شمولد بكا ولرحمة إخواه داب جييت هست بو بينج إيشي كخواه باسي كرت كصفة إيمان داراني بياو جنة يكم صفتي ان امر بچاكه دوم يان نهي لخرافه سيم يان نويجو چوارم يان زكات بيبكو مسلمان امر بچاكه ونهي لخرافه پيش نويش كردن باس كر خواي گورا بويوانه زاني اسلامتي نويجو بس نويجه كلا خرافه نات جره توا نويجه كهاند ندا بچاكه كردن نخير نويش پيواندي بخوتو خواه ويا بلام امر بچاكه ونهي لخرافه پيواندي بخوتو خيزانتو كومالگاكتو ولاتك ويا صفة إيمان دار أويا بيش أوي كباسي نويش بكريت بوي بيش أوي كصفة نويش كردن وزكاة دانيان باسك أخواي قورا دو صفة تري باس كردن كأمر بچاك دكنو نهي لخراب دكن أو صفة إنسان إيمان دارا بلام أي صفة منافق چيا خواي قورا لبران برج دا باسي إنسان منافق دكات والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق كان بجنوب بياويانوا كزورا لسردمي ايما داخوا زوريان نكات منافق كان كدورون روي سروي مسلمان او لدل اجداب ايمانا او منافقان اخوا يورد فرمي يأمرون بالمنكر بيركوا امر دكن بلان بمعروف نابتاكنا امر بالمنكر دكات امر ناكا بخلشي بين بمالي خواو نويش بكن امري بيدكاب چي بو سينما بملهاكان وينهون عن المعروف نهي لي دكات خلق بيت مزقوت نهي دكا خلق درس بخوينه درسي قران نهي دكا افرتك حجابي هبي وخوي بوشتبكات او ما مستعش كلام مكتب منعي كتاب كان دكا لو منافقان اخواب من بارزت ممنوع نابت افرت حجابي هبيت بتش قانونك وبتش دستورك كان برقي دستورك او منع كردو افرت خوي داب بوشت يا كان برقي منعي كردوكا كتابيان من جگر گوشکان من نویش نکن لمس گود مجالی نویش کردین یان نبیت او صفتی منافقه خود به فیلسوف و مثقف و روشن بیر مزان ایما مستا کاته ک منعی او هم طلبیدک نویش بکن بو او هم پرسیاری دی تلامن ما مستعلم مكتب مجالي نوش كردنيا چب كين لقلني وروك جمعي كين چب كين اگر بهايتين ومغربو چون بي كين بتابتي لزستانان كروش كرتا بو لولاتي چي مسلمان دا ما مستعي چي بنا مسلمان ريقان دا كتاب يكان نوش كن اگر دو دقلا درسكي تأخير بو ناهي الله بيتجوروا لچوه بوي والله نوشم كرت بلا دروا مودنية بيتجوروا بزانا صفتي منافقة هي خواب من پارزي وریاب له خود بپشکنه به خود دپچو و مزانه تو رزت هي لای خوای پروردگار کس چی منافق خواب من پارزه که وصفتت به المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر کامی خرابه امر بودکن دتوانی بیان بندر و ساعات شن کشو کرتی قلبن ولا ریاضه و درسی ریاضه من هيا بلام دوده قرگا نادرین و جکی بکات بو خوای گورا یامرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم دستي شجرتو منافق منافق مال نابق شيء لبناء إخوة أو عادتينية يقبضون أيديهم بو نسوا الله فنسيهم چونك إخوة جوري على بير شوتوا منافق إخوة جوري لبير نية كإخوة شيء عظمة إخوة شندة لبير نية كسبي فريدة دريتنا أو شالك أو لقبر كيدا أو جابشي ما عنده بيتوا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. خواي قرده فرمي منافق كان فاسقا أو أنا خراب كارن بدروشتن خواب من بارزت. كواتا أي أو كسيكا توزق لتوانا ومسؤوليتها ورياب برهر شيء خوانا كويت. هول ده فرمان بشاكب كيد. هول ده نهي لخرابب كيد. چونك بختوري أو كمال قايمان لو دايك أمر بشاكب كين نهي لخرابب كين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا خواي پروردگار كباسي صفتي إيمان دارانو صفتي منافقاني كرت أو جا حالي هردو لاشيان بازدكات وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خواي قورد فرمي خواي قور خوي وعدي بمنافقي جنو بياو بكافركان اجداوة وعدي تي نار جهنم وعدي أجري جانم بيداون. يا كم صفة منافق تي أكتمان أمر بخراب دكا ونهج لتشاك دكات. أو صفة يا كم يانا صفة دوم شان ويقبضون أيديهم. ناتي دينارك لبناء إخوان ببخشيت. ويقبضون أيديهم. وريابة. برسيار لخوتك ومراجعي خوتك أو صفتان اللي توداها كتيد داها ببلف رياي خوتك وا. خواي جورد فرمي وعدي بمنافق كان وبكافر كان داو بأجري جهنم. خالدين فيها بردوام تيداد من النوى هي حسبهم أو أجريان بس أو أجري بس لدنيا تيدا كبابيكات منافق دتوان في البكات بلام كشون أو أجري وخواجر الفرم هي حسبهم أو أجريان بس خواب من بارز لو أجرى أجريك كأجري دنيا بشيك بيل حفتة بشي أجري جهنم أجري دنيا بس دنيا أي مسلمان اگر با آگری دنیا بسوته بیر بکوا او کسانی که دسوتین لدنیا با آگری دنیا حالیان چیه اوان دی بس بو اوی عذابی پی بخوا یا لحالی چی خوش دایو جار ماویتی دلی اوان دی هیجنی پی متأثیر نابم آگری دنیا بسد بیت ایده بی آگری اک هفته قات بتین بیده بی چون بخواب من پارزه خواه گرد فرمه هی حسبهم ولعنهم الله و خواج لعنتی لو منافقان کردوا ولعنهم الله خوا لعنتي ذكردون لرحمتي خوي دري كردون خواب من پارزه بول رحمت دريان دكا تماشاي ايته اشتركه كخواي يورچ من پيدا فرمي فرمي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم خواي گور لعنتي لا لو بنو اسرائيل يا نكر لسرزماني داوود وعيسى كري مريم لزبور لانجيل دا لعنتي ان لكرا خوا لعنتي بوناردن بو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون چونك سربيتي فرماني خوايا ذكردو دز دريجيشي عند ذكرد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بويا لعنتي ان لكرا كاجر منكرك خرابيك تاوانك ذكرا لا يتناهون عن منكر نا عند قد كاكا او خرابيه ميكا ابد بابا ايشي مني منها قمتشيه كزناتي تقبري كسوا کس با آگری کس ناسوتید هر کس خویل سره دست با کلاوی خود بگربانه ای باد او قصانه هموی پوچن هموی دیجی شریعتی اسلامن ومزانه با اگری کس و ناسوتی با اگری خلق و دسوتی که ببینی او خرابه و انکاری لینکی اقل شد بزمانت نلی کاک لخواب ترسه بنرمی نالم شری لقلب کا بنرمی برای برزم لخواب ترسه تقوای خواب کا او کاری تو دکی خواب پی ناخوشه او کاری تو دکی خرابه بلاو دکاته ول اولاد ده لشارک من ده اگر او نلیت او بزانه ایمان لدل دایا هر نیه یا زور لواز و خواب من پارزی و نفاق چو تناوی خواهی گوره فرمی بو لعنتیان لکرا بنو اسرائیل کانو لا یتناهون عن منکر فعلو چون که نهیان لیکتر ندکرد اگر منکریکو خرابیه چیان کرد با نه انده گود که او مک خرابه او یان ندکرد او صفتیان نبو دبینیت بی شرعی دکرید همو باو که کان دبینن من دالکان یان لمکتب نویجی عصر ناکن كسيك جرأتي نيا غيرتي نيا هستت بلا دي ريش بيكان دي بياو معقولان نك بنيتي آجاوا بابشين بو إدارة بو تربية بو ناحية بو ولات برسيار كين آيه او قانوني ولاتة اگر ولات من منع نواجكا ولاتي چي كافرة بابي ناسين اگر قانوني شي تيدانيا لقانوني جدا منع ناكره اي او كسا كمت شيا كلمكتب دا خوي مسيطر كردو ناها من دالكان من نواجكن جولان هيش تان انكاري او منكرتان كيرت كزنايكت بابا چيش من فيه مشكله ني اوكي مشكله مهم من دالكم درچي له مكتب درچي له مكتب بلام درد ددوري له اخرت بدستي خود دبيته هاي او من دالكت بيته سوتمني جهنم خواب من پارزيت كم تن ريشت فيكان با پيش گنجكان كم تن زور بنرمي و بعقلانه هستان برونه تربيه بلن با كچو كرته كل نبي له خويندن مسلكات تيرورستي ني مسألة كبر جواندي خويندن و أخلاق و روشتي قالا كمانا چه هستا؟ كوارش سبيكان كز نايكات او دليلي اوه يكا ايمان لدلقان دا يانما ويا ضعيفة بو حاجيوا مشروب خاني ليبو نايان هشت بو أهلي چوار قرن غير التانية نالن بيسو تنو بيش كنن اولا ايش اسلام دانية كاري ويران كاري خواه بيرازينية زور بأدبوا بريزوا بنرميوا کوب ابن او بچ نشوین کو داواب کن او منکر بالا شارکتان دانه مینه کز نایکات نشانه چی اوا بو مراجعه خود ناکیتوا صفت ایماندار پیش نویش کردن نهی لخرابه ای بو نایکیت و مزان واب سهلی نجات به خواب من پارزه بنو اسرائیل خوا لعنتی لیکردن چون که نهی ال منکر نده کرد اینا تر سی بر لعنتی خوا کوی کبر لعنتی خوا گورش کوتی لرحمتی خوا درد چی خواب من پارزت کس واته نه قائم لقل اجاوین پنا بخوا نه آجاو جیرین و نه لگل آجاو جیرانیشین بلان دمانه بیت ولاته کمان ولاته چی بختور بی خلقه کمان لآسودهیو روشتی برز دا بجید نک وکو کرمی ناو خو او گلا ورده ورده اخلاق و روشتی نمینه و بتپیتو بدورت هر امتک اخلاقی نما ایمانی نما سرکوتن بدزنانی برا کانم کواتا خواهی گوره لعنتی لیه کردن چون که امر یان بچاکه نده کردن یان لخرابه نده کرد لعنتی لیه کردن بو جهنم ده فرمه بس یانا بلام لصفت ایمان دار ده خواهی گوره ده فرمه وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات خواهی گوره وعدی با ایمان داران جنو پیاویان اوانی امر بچاکه ده کن و نهی لخرابه ده کن خواهی گوره وعدی بهشتی پیداون تجری من تحتی الانهار كرباري بجير دا دروا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر خواليان رازي لو إيمان دارانا مسلمان هول دا خوالد رازي بي پیغمبر خواري صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول هذا حقنا وهذا باطل أو ما معناه ترسي هيج كسيك وشرم كردن لهيج كسيك باواد لنكا كبلي أو حق أو نا حق لكس ما ترسى براي من بز لخواي قورة بترسى او کسی که لغیری خواهد ترسه توشی ایمان لوازی و بگره توشی شرکش ده به پناه بخوای پرودگار او جالبی رد نشه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمه افضل الجهادی باشترین و چاکترین جهاد اوانی ارپی چی بتقینید اوانی تی انتداب نیتوا نوالله افضل الجهادی کلمت حق عند سلطان جائر گورترین جهاد قصیه چی حقه لاي مسؤولي كي ظالم بيكيت اگر زانيد مسؤولي كي ظالمة برو قصي حقك برو لاي بلاكاك جيان لخواب ترسى برام لخواب ترسى اوي شي تودي كي زرر لخوش شددي زرر لقيامتي شددي زرر لولات وشعبك شددي او كارمك وپشيمان بو بوي عطاي كري ابي رباح چولای عبد الملك كريم مروان كخليفة بولا سردمي خويدا نخليفيك تنها شويني شوكو كردستاني ايمي بشوشي بدست بيت همو دولة اسلامي بدست عبد الملك كريم مروان بو عطاي كريم ابي رواح چوجوره و بولاي تما شاكر داني شتولا سر تقتي باشاياتي او همو رئيس عشيرتو او همو بياوا معقول مزنانا لاي دانشتون وزير وزراء كعطاي كريم ابي رواح هات يكسر خليفة لبري هستا وهناي لاي خوي دانشاند خليفه بو خوی چول سر چوکان برانبری دانشت فرمو ای امام بفرمو چه دلی چه پیوستی که تیتا بول سر چاو دانین و تی یک شتت پیدلم او کرسی که توی لسر دانشتوی بخوینی مهاجر و انصارکان تو گیشتوی تیره و همه زانه بشان و بازوی خود استا او شوینت هیو اسلام او همو فتح و فتوحاتی هی یک سر او باسانی تو گیشتو تا دستت او تختی توی لسر دانشتوی او اخواني مهاجر و انصار كان كرشتيان اسلام برز بو استاجيشتو تدستي تو فاتق الله في ابناء المهاجرين والانصار دي تقوى اخواب كول اخواب ترسا اقال لمن دالي مهاجر و انصار كان اجبيت امش اوابا مسؤول كان دلين او تختو تاراجي كلا سري دانشتون او اخواني او كسانيك اخواني ان رجا بو او ايما بقيني ام رجا دواي فضلو كرم ورحمة اخوا كواتا اواتان لبير نجت او خوينه بو او نرجا و بدروشتي بلا بيتوا خوين بو او نرجا و مشروب خورنه و با اشكرا و بشرمي و بحيائي لناو شاركان من ده بيت خوين بو او نرجا و كچو كرمان تيكل بيت مستواي خوين دن نمينه تو بدروشتي بلا بيتوا خوين بو او نرجا و ربا بلا بيتوا لناو خلق با اگامن لو بيت اگامن لشعب و گلكي خو من هبه و خلچش اگاين لخواي گوره هبيت چاكه كار بن نكت يقدر ويران كار بن كواتا برا كانم تنها نصيحة نقويران كاريو تيقدر او نا كلمة حق بلي برو نصيحتي خير بكا چونك او مسؤولش كتوبشي نصيحتي خيري بكي تور راستي لقلي او كسي كماستايو بوبكاتو دستي بو لمل بدا او خيانتي لدكات اواني ماستاو چينو دز لمل ددن والله مصلحتي مسؤولكي ناوي مصلحتي جيرفاني خويا اندبت دوي بوي بخشتي چي دست كويت كمدحي كرت جابوي عطائك الرباح كأوقساني تواو كردن عبد الملك كريم مروان فرمي أي إمام أوي بو خلق الدواكر لسرسر وسرچاوم جيبا جيدكم أي جنابة دواكاري تيا فرمي دواكاري ملاي خلقني لاي خواي قورا هيا إيش مبتون يمن بونا هاتون دواي بارد لبكم إيه مش بافير بين با كسيك ماندا چيتا لاي مسؤول يقنالي والله جناب أقر بارش عرزيكم بديتي برمي لنوتي أقر بو من بديت أو نوت مان نيا أقر بكري فلانا إيشم بوب كيد سوق دبيت هول دا ايشي خود تنها لخوا داوابكا بلام هول بو ايشي تيقراي خلق مسلمانان بدا امر بشاكبكا ونهي لخرابابكا بوي واي لهاتو امرو او كسانيكا امر بشاكا ونهي لخرابابش بكن ريزي شان كم بو توقسيان قبول ناكرت چكو داواكاريا كان ين بو خويانا نك بو خلقو قلو نشتمانو بو دينكا يان بيت برا كانم خواي پروردگار باسي او امتا دكات دفرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرمي إيما خيرترين أمة بون بوشي خيرترين أمة بون دفرمي چونك إيوا أمرتان بچاكا كردو نهيتان لخرابا كرد وتؤمنون بالله إيمانكي خست دواي أمر بچاكا ونهي لخرابا كواتا خيريتي أو أمة لو دا كأمر بچاكا بكا نهي لخرابا بكا بلان بنو نرميونياني نقبة يقدري نقبة آجا وجيري نقبة فتنائي نا امر بچاكونه الى خرابه با رفق با ادبه و بزانينه و كبزانيد او سرد چشه بو چاكتر نكسر چشه بو ويران كاري خرابتر او جا امر بچاكونه الى خرابه او نيك يم بچين دامو دزگاكان بسوتين نوتي چي دين او ويران كاري او خوي منكر او خوي خرابه امر بچاكو يقصي حق كي هولي حق بديت تعاونوها وكاري لسر خير بكين پیغمبر اخواش علیه الصلاه والسلام ده فرمه من راى منكم منكرا فليغيره بيده هر کس گلیه و خرابی بینی با بدس بی گوره اگر لتوانات ده هبو لمالی خود ده بدس دی گوری رئیس عشیرت لعشیرتکی خوی مدیر لدائرکی خوی رئیس حکومت لولاتکی خوی بلام غیر او بنیت او چی بدس لگل خلق بی کی تفتنه و شر فان لم يستطع فبلسانه كانت تواني بزمان فان لم يستطع فبقلبه با بدل بيدنا خوش به وذلك أضعف الإيمان أو نشاني ضعيف إيمانه ولحديث يشتري ده لمسلم ده وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أويك لضلج ده خرابة بخرابة دانانه أو حبة خردل يشج إيمان لضل دانا ماوا زور كز دبيني نك بخرابة نالن خرابة نك لضلج بي خوجنيا بل كو بيشي خوشة دلك خرابة دويت أمرش بخرابة دكات زاني ما نوصفة إنسان منافقة خواب من بارز لمنافقان جاء مسلمانان با مراجعي خو ما بكينوا أو أركو واجبا لسرمانو كم من بي هستاوين با بي هستين لبيناوي خواب إخلاصي أجر بو أرك هستين والله ولاتو قالكش من أسودو بختورو برز دبي إن شاء الله تعالى چونك أجر نخوشيك بلاو بولا لاشد زو علاجي نكي همو لاشد دقريتو سرنجامي خراب دبي خواب من بارزي وكو چون پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ويني أو كساني أمر بچاكا دكن وكو أو كسانوان كلناو بلميك دان دو تاقمن كومالك لجيره و كومالك شج لسروا اواني جيره و همو جارده ببين سروا او جا او بخونه و دلن جامه و من دوبونه بمن اكري با لجيره و بخو من كونه چي تيبكين بو يكسر اواكل من نزيق بيت او نارحتيا نبيرين پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي اگر اواني سروا لخواره و بقرين بلن جا خو كونك لخواره و ايشي بسروا نيا او همو يان غرق دبن اگر دستي شيان بگرن او همو يان نجاتيان دبه جاوا مزانه که او کسی خرابه دکه بس با خوی زرر دکه کاملگا هموی خراب دبید کاملگا هموی تیگ ده چه توش به خوی او زرر دکه که واتا که خرابه دی دستی خرابه کار بگره و نصیحتی بکه همو من قازانج دکه و لای خوای گوره سرفرازو سرکوتو دبین و خواه رحم من پیدا که دنه خوای گوره غضب من لدگره و برلعنتی دکه این خواب من پارزه خواهی گور شفاین خوش کن من بدید خواهی گور بخاطرین او جوان کند روح من پیب کید اخیر من خیر کید و من لب کید که باو ارکا پیروزه هستین فرمان بچاکب کین و نهی لخراب بکین خواهی گور ولات من بختور کی خواهی گور آسودی و آرامی و خواهی گور امن و آسایش و امن و ایمان بخیتنا ولات کمان و خواهی شفاین خوش من بدید خواهی قرضی قرضدار کن من بدید تو خواهی هدایتی هم ولایک من بدید خواهی پروردگار او کسانی که مشکلیان هم مشکلیان بو آسان کی خواهی پروردگار لهمو جیرو گرفت تو مشکلی یک نجات من بدی خوای گور چی خیر دنیا قیامت تدا بنسیم من کی و چی نار حتی دنیا قیامت تدا لمن بدور کی امین والحمد لله واقم الصلاه.